إليك يصعد الكلم الطيب السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب

You're Oh! يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى

ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا إِنَّا وَتَقَمُوا اللَّهُ الْعَظِيمُ.